انما الان علم المشهد علم الضرورة ومفيش مع العين وقلب. اذا اعلم ان الله على كل شيء قدير. طب تبين له ايه هنا لما تقرأ القرآن؟ فلما تبين له ماذا؟ ما لما تبين له قدرة الله على ان يبسط الزمن ويكذبه. ام ان الله على اعلم ان الله على كل شيء ايه قدير. كان يعلم علم اليقين وبعدين دلوقتي بيعلم حق ايه بقى؟ يعلم حق الايه؟ حق اليقين. نلاحظ ان كل العملية دي جاءت بعد آية الكرسي التي تصور العقيدة الإيمانية الله لا إله إلا هو إلى آخره، وتصور قضية الحياة وقضية الإيه. ونعلم أن إبراهيم حين حاجه الرجل وقال له أنا أحيي ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأموت، أن إبراهيم نقل الحجة إلى الليل وإيه، ان الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من، يعني ايه تسأل الليل والايه كلها. فحتى لا نظن ان ابراهيم انما ترك الكلام عن الاحياء والاماتة فرارا من الجدل ونقل الامر الى النهار والى الشمس. اراد الله ان يأتي بقصة من الذي مر على ايه الله ليثبت قضية الحياة وقضية الايه ويخرجها عن مجال السفسطة الجدلية. معنى السفسطة الجدلية اللي قلناها هناك قال ايه؟ قال انا احيي واميت. ليه؟ قال له طب ازاي تحيي واميت؟ قال انا عندي 2 مسجونين هجيب واحد اموته واسيب الثاني ابقى احيوته. ان دي سفسطة ولا مش سفسطة؟ انت لم تحيي بل ابقيت له الحياة. انت لم تحيي وانما ايه ابقيت له الحياة. والحياة وضدها الاموتة. ما تقولش انني كنت اقدر اموته ولا موته. يقول ما هو الاماتة؟ الاماتة هو ايه؟ احنا قلنا ان الاماتة اخراج الروح من الجسد بدون ايه؟ جرح او نقض دنيوي او عمل يفعله الانسان في الايه؟ في البدن، مش كده؟ فاذا عملت واحدا من هذه الاشياء لا يقال انك امت وانما يقال انك قتلت. ولذلك بعض التصحيحين يقول ان ابراهيم قال له ارني كيف تحيي الموتى؟ قال الله له اولم تؤمن؟ قال بلى. كلمة بلى حين تسمعها جواب لما بعد النفي. بلى انا مؤمن، مش كده؟ اولم تؤمن؟ قال له بلى. يعني انا ايه؟ انا مؤمن. مؤمن بايه؟ بالاحياء والاماتة. يبقى يقول له هذا هو القدر الكافي في العقيدة الايمانية. كنت تريد ان تعرف يبقى ده ترف بقى. ده ايه؟ لانهم قالوا طيب اذا كان هو مؤمن والايمان كما قلنا اطمئنان القلب الى قضية ما بحيث لا تطفو لتناقش من جديد. يعني مسألة ايه انتهي من ذلك سمناها ايه؟ عقيدة. عقيدة يعني امر ايه؟ معقول. طب اذا كان هذا كيف يقول ولكن ليطمئن قلبي؟ طب ما هو دليل على انه قبل السؤال وقبل ان يجاب اليه لم يكن قلبه ايه؟ مطمئن. يبقى معناه انه ما دام قلبه مش مطمئن يبقى ما فيش ايمان، مش كده ولا لا؟ مطمئن بايه؟ مطمئن لانه ادار بفكره الكيفية التي تكون عليها الاحياء. يبقى مش عارف على اي صورة، ادار حاجات كتير قوي. يبقى الاطمئنان جاي لايه؟ لمراد في كيفية مخصوصة تخرجه من متاهات كيفيات متصورة ومتخيلة. من متاهات متخيلة. قال له ايه؟ فخذ 4 من الطير. ما دام انت عايز الكيفية، الكيفية دي لا يمكن انني اشرحها لك بكلام، لازم تبقى عملية ايه؟ عملية واقعية. خذ 4 من الطير فصرهن اليك. صرهن امنهن ايه؟ ليه؟

ولكن ليطمئن قلبي على حالة من الكيفية تخرجني عن متاهة تخيلي لحالات لحالات اخرى. ليطمئن قلبي. قال فخذ اربعة من الطير فصرهن اليك املهن ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم ان الله عزيز حكيم. عزيز اهي لا يغلب. حكيم يعطي كل شيء في موقعه. فحين يعدي اثر قدرته في قوله ادعو يدل على الحكمة في ان القدرة الواجبة يعديها صاحبها الى من لا الى من لا يقدر. ولذلك تنتهي قصة الحياة وقصة الموت. قصة الحياة والموت دي لان الشك عند الذين عاصروا الدعوة المحمدية كان في مسألة البعث الجديد. كل كلامهم اذا كنا ائنا لمبعوثون او اباؤنا وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قال قل يحييها الذي انشاها اول مرة وده خلقها من عدم ولذلك الذي يبدأ يعيد وهو اهون لان الذي يعيد يعيد من موجود انما الذي بدأ من معدوم. فالذي اغتر بما آتاه الله يقول له لا انك لم تفلت من يد الله بل لك عودة بالموت وعودة بالايه وعودة بالايه بالبعث. فاذا ما استقر في اذهان المؤمنين بالله تلك العودة يبقى كل واحد يعمل ايه يعمل حسابه على ان هذه الايه العودة. ثم بعد ذلك بعد ما استقر هذا الامر من شأن الحياة ومن شأن والموت اراد الحق سبحانه وتعالى أن يجيء بشيء هو ثمرة الحياة في الكائن الحي. أول مظهر من مظاهر الحياة إيه؟ الحس والحركة. الحس والحركة. الحركة في الوجود مطلوبة ليه؟ ماذا عشان نتحرك في الوجود؟ أم قال لك لأن الله خلق الإنسان لخلافته في الأرض. والخلافة تقتضي إيه؟ كما قال هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. يبقى الإنسان خلافته في الأرض انه يعمل ايه انه يتحرك ويعمر الأرض. حين يريد منا ان نتحرك ونعمر الأرض يبقى لابد من اعمال تنظم هذه الحركة ولابد من فنون متعددة تقوم على العمارة. الفنون المتعددة دي الحق سبحانه وتعالى يوزع طاقاتها الفاعلة ومواهبها المفكرة والمخططة على البشر. فلم يجعل واحدا مجمع مواهب. بل نثر المواهب على الخلق. وكل واحد اخذ ايه? موهبة. ليه? قال لك حتى يتكامل العالم ولا يتكرر. يتكامل العالم ولا يتكرر. ليه? قال لك لان التكامل يوحي بالاندماج. اذا كنت انت تعرف شيئا خاضعا لموهبتك وانا لا اعرفه فانا مضطر ان التحم بك. وانا ايضا ساعرف شيئا وانت لا تعرفه. يبقى انت ملتحم. يبقى مش الامتحان تفضل. الامتحان عايز ضروري. الامتحان عايز ضروري. لكن لو ان كل واحد مجمع مواهب يبقى يستغنى ويعمل وحدة كده لوحده وتنتهي المسائل. فكأن الله حين وزع اسباب الفضل على الخلق يريد منهم ان يتكاملوا. يبقوا ملتحمين مع بعض. ومش ملتحمين التحام تفضل. لا ده التحام عايز ضروري لانك تريد ما انا لي فيه موهبة وانا اريد ما لك فيه موهبة. ولذلك الناس بخير ما تباينوا. الناس بخير ما تباينوا. لان مدام متباينين يبقوا محتاجين لايه? محتاجين لبعض.

ويتمنى هو بعد ذلك حينما ذاق حلاوة العطاء أن يكون معطيا. فالحق سبحانه وتعالى طمأننا بالآية الأولى على أن الصدقة والنفقة لا تنقص المال بل تزيده، وضرب لنا المثل بالأرض التي تؤتينا بدل الحبة 700 حبة، ثم قال وآفة الإنفاق أن يكون معه من، لأنه يفسد قضية الاستطراق الصفائي في الضعفاء والعاجزين. ولذلك سيقول الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم. كلمة الأجر وعند الرب كأنها أحيلت إلى موثوق بأدائه وإلى قادر على هذا الأداء. وانظر إلى الدقة الأدائية في قول الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. كان الكلام يستقيم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ولا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، ولكنك تجد ثم لها موقع، لأنك قد لا تمن ساعة العطاء ولكن تتأخر بالمن، فكأنه قال يجب أن يظل عدم المن دائما بحيث لم يمنعك أن تمن وقت العطاء ولكنك تمن بعده. والثم دي للتراخي، ثم احنا عندنا الفاء للتعقيد وثم للتراخي، فكأن يقول تراخى ومد الزمن مدا حتى لا تتبع النفقة منا ولا أذى وإن طال الايه وإن طال الايه وإن طال الزمن. ثم دي جاي تعمل ايه هنا عشان تديني ايه؟ كما جاءت السين في قول الله سبحانه اني مهاجر الى ربي سيهدين، اني مهاجر الى ربي يهدين. ثم قال لك لا ده السين جاء عشان تتابع الايه؟ تتابع الهداية، لان السين تدل على الايه؟ الاستقبال. فكأن تتابع الايه كذلك ثم هنا، يعني يجب ان تلاحظ ان الله منعك ان تمن وان تؤذي منعا متصلا متراخيا لا ساعة العطاء. فايه واحنا كنا زمان ان كنت تذكرون ان شوقي لما بيتكلم على حمل الاثقال قال ايه؟ قال له احملت دينا في حياتك مرة؟ احملت يوما في الضلوع ايه غليلة؟ احملت منا في النهار مكررا والليل من مسج إليك جميلة؟ وبعد أن عدد كذا وكذا وكذا قال له تلك الحياة وهذه أثقالها وزن الحديد بها فعاد ضئيلا. فكأن المن ده عملية إيه؟ عملية. فبيقول الذين لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى اطمئنوا لأن لهم أجر عند مين؟ ليه؟ لأن الذي يمن ويؤذي قد أخذ أجره، خد حقه، خد ايه؟ اريح نفسه، يبقى ملوش اجر عند مين؟ عند الله. ولانه لم يتصور رب الضعيف وانما تصور الضعيف. لو تصور رب الضعيف وان رب الضعيف هو الذي استدعاه الى الوجود وهو الذي اجرى عليه الضعف يبقى هو الكفيل بان يرزقه ولا لا؟ فكأنك بتؤدي عن الله. قال احنا بنؤدي عن مين؟ بنؤدي عن الايه؟ عن الله. ولذلك كان المقربين يقولون اننا نضع الصدقة في يد الله قبل ان نضعها في يد الفقير. ولذلك السيدة فاطمة عملت ايه؟ الم تجلب درهم وتطيبه؟ فلما سألها ابوها ماذا تصنعين قالت اجلو درهما واطيبه. لماذا؟ لاني نويت ان اتصدق ايه؟ اتتصدقين به مجلوا معطما؟ قالت لاني اعلم انه يقع في يد الله قبل ان يقع في يد الفقير. يبقى اكن اللي عايز بقى ربنا يبقى هذا الاجر هنا. والاجر عند من يغليه، الاجر عند من يغليه.

طبعا فاهمين الاعصار ان الريح الايه الشديد اللي بيجي يقتلع الاعصار ده اول صوره له اللي احنا نسميها ايه بتاعه العفريت دوامه دي تعمل دوامه كده تدوم كده وتطلع عمود لايه عمود للسما كده اللي فوق ده الايه الاعصار والاعصار بس مش فيه تراب ده فيه ايه فيه نار فايه احترقت يبقى ضاعت ليه اهيد لا يقدرون ما كتبوا على شيء ولا لا كذلك يبين الله لكم الايات لعلكم تتفكرون يبقى اذا كل واحد ساعة ما ينطق يفتكر المثل ده يقول لي شوف الابتداء المطمع والانتهاء الايه المنئس لان الابتداء لما يبقى مطمع وبعدين الانتهاء يبقى مطمع تبقى الفجعة ايه يبقى الفجعة شديدة يقول لك فاصبحت من ليل الغداة كقابض على الماء لما قبض على الماء كده يقول لك ده خانته فروج الاصابع راحت مضيعات كما ابرقت قوما عطاشا غمامة فلما رأوها اقشعت وتجلت ثم عطاش ولا لا وشوفوا الغمامة ليه قال لك ممترنة وبعدين ساعة ما يشوفوها كده يبقى ايه فكذلك الذي يرائي يبقى يخسر حاجته وبعد ذلك لا يقدر مما كتب على ايه لا يقدر مما كتب على شيء يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم دي بتعالج صور في المجتمعات هذه الصور ما بنعملش عملية تعمية لا بنواجه المجتمع بالصور اللي يمكن ان توجد فيه وده المجتمع ده كان في المدينة برضه كان في الايه برضه بعض الناس كان يجيب العشق من النخلة فيه البص ويعلقه في المسجد عشان اللي عايز يوم ياكل فيها ناس كانت تجيب الحشف والبص اللي ما كملش نضجه ومش عارف ايه وبرضه تحطه ويجعلون لله ايه ما يكرهه برضه ربنا بده يعالج هذه وينفق من طيبات ايه ما كسبت يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ما تجيبش الرديء رجال المال وتنفق ايه منه ولستم باخذيه الا ان تغلظوا فيه قل بالله لو انت حد حيديه لك كنت ترضى تاخده ما كنتش حضرت واخده الا اذا كنت تغمض بقى الا اذا كنت ايه لا ان تغمضوا فيه يعني تاخدها بقى وليه او ان تغمضوا فيه يعني ما تاخدوش الا اذا خسسوا لك الثمن يعني لو كنت رايح تشتري يديك ده ويقول له ما ترضاش تاخده يقول لك طب هنعمله بربع الثمن ولا بنص تبقى تاخده يبقى اذا كنت انت ما تقبلوش على ايه لنفسك ما تقبلوش لمين لغيرك يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض والحق سبحانه وتعالى يريد منا ان يذكرنا دائما بانه حين يقول انفقوا من طيبات ما كسبتم ان لا تجعل الكسب هو الاصل في الرزق ولكن الكسب دي حركة والحركة في ايه في منفعل لك بالحركة انت بتتحرك في ايه انت بتتحرك بادوات متعددة بتتحرك بفكر وخطط وطاقة تقدر في ايه في ارض مفيش حاجة منهم بتاعتك مفيش حاجة منهم بتاعتك ايه كلمة كسبتم دي انا بديها لكم بس عشان احترم حركاتكم انما انا اللي اخرجت من الايه انا اللي اخرجت من الايه من الارض نعم ومما اخرجنا ايه لكم من الارض ولا تيمموا الخبيث منه اي الرديء تنفقون ولستم باخذيه ان اعطي لكم الا ان تغمضوا فيه واعلموا ان الله غني حميد نعم اراد الحق سبحانه وتعالى بعد هذه الصور اللي احنا نفهم ان النفقه تنقص قال لا ده هتزود زي الصبرانيه مش كده وقال ما تبطلوش الامن بالمن والاذى وقال قول معروف ومغفره خير ايه وقال ما تعملوش رئاء الناس اذا كل ايه بتعالج ايه افه من افات الانفاق فان كانت افه الشح عشان ينقص المال عالجتها الايه الاولى الافه الثانيه اللي يذهبها المن والاذى عالجتها الايه الايه الثانيه الايه الثالثه جه رئاء الايه